انت بتقول ان حماس تنازلت عن عقيدة الولاء والبراء ودهنوا اهل البدع والكفر من النصارى والشيعة. والله هذا كلام سيحاسبك عليه الله عز وجل. مين قال لك الكلام ده يا اخي؟ يا اخي الحبيب ده اخوك هنية، ولو انت حتى ما شفتش قولي وانا ممكن ابعت لك الصورة لما راح ايران علشان يجيب فلوس. امال هيعمل ايه يعني؟ امال هيتصرف ازاي؟ انت احنا قاعدين اكتر من احنا بناكل في ميه البطيخ وقاعدين مروقين مش حاسين بالناس. راجل رئيس وزراء هيروح يعمل ايه؟ عايز فلوس. فراح للدول العربيه اللي هي المفروض تبقى دول اسلاميه، ولا واحد عبره ولا واحد بيستقبله. لما راح ايران يا اخي الحبيب لا صلى معاهم، واجيب لك الصور لو مش عندك يبقى اتفرج عليها واحاول تشوفها لك عندي، انا موجوده عندي الحمد لله. ما صلاش، فضل قاعد والصلاه بتاعه وهو في وسط الصلاه. يبقى ده يهمهم يا اخي الحبيب. لما راح يقابل الناس كلها الحمد لله كان ملتزم بدينه وكان ملتزم بإسلام. شفت في عمرك رئيس وزراء قاعد على الرصيف؟ أخي حبيبي يعني حرام علينا والله كده. أنت بتطالبه بما ينبغي أن يكون وهو معهوش أي شيء مما هو كائن، واخد بالك؟ وبعدين أنت بتقول ما تفعله حماس من قتل وتدمير هي الأخرى، إزاي يعني أنت تضربني وتسيبك؟ يعني يا أخي الحبيب أنت لما تضربني وأنا أضربك، واحد يقول لي أه أنت بتضرب أهو. مين اللي بيضرب؟ مين اللي خارج على النظام؟ مين اللي خارج على الحكومة؟ انت قاعد في بيتك، واحد دخل يضربك في بيتك بيقولك لا انا مش هخليك كذا وكذا، تقوم لما انت لما انا تترد علي ولا عارف يبقى بيضربني. الله، يعني الدحلان ده يا اخي. وهبعت لك البتاع اهو. السعودية نفسها ما رضتش تدخله يحضر الاتفاق لانه عامل مكالمة مع اسرائيل وبيقول لهم احنا هنلخبط كل اللي بتعمله حماس. حرام يا اخي، حرام. يعني تقول لي استحلوا الدماء حماس مش هي حكومة شرعية؟ طب وانت لما واحد لما تكون انت حكومة شرعية وواحد يخرج عليك وبيموتك هتعمل معاه ايه؟ ارجع للاحاديث اللي انا قلتها اللي موجودة عندي في الصيد. وبعدين انت بتقول لما ترى طبقت الشريعة الاسلامية يا اخي الحبيب ده مش لاقين ياكله، اخوانك مش لاقين ياكله، استنى عليهم لما يتمكنوا من السلطه. والحمد لله ما تمكنوا دلوقتي اهو. يا رب يا رب، بس احنا قاعدين مروقين مش في دماغنا. طبقت الشريعه الاسلاميه تقصد ايه بعد تطبيق الشريعه من حماس؟ يعني الحدود في الاسلام ولا تقصد بها ايه؟ مش فاهم يعني، عشان برضه ما ردش رد ما هو الشرع يعني. ربنا يصلح حالنا وحالك يا رب. السلام عليكم.